بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 47 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 47 من قوله تعالى: فمن اظلم من كذب على الله، من سورة الزمر. الحمد لله يحق الحق بكلماته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه قول ربه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا معه، فكفر الله عن كل منهم سيئاته. وبعد، ففي أول هذا اللقاء استمعنا إلى قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. هاتان الآيتان نريد أن نبين ما فيهما من أحكام للتلاوة على طريقة طرح سؤال والجواب عليه، لنتعود على فهم الأحكام في كل جزئية من كل كلمة أو جملة، ولتكون هذه الطريقة نماذج يسير عليها كل من يريد أن يتعلم التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم، ويتعود على معرفة حكم كل جزئية والإجابة الصحيحة عليها. وذلك بعد أن قمنا بشرح وبيان الأحكام العامة لكل نوع منها بالتفصيل في اللقاءات السابقة. فمثلا قوله تعالى: والذي، لام والذي لام شمسية، والياء بعد ذلك الذي مد طبيعي، جاء مد متصل واجب، بالصدق الدال الساكنة حرف قلقلة، وصدق به أولئك، هاء ضمير بعدها همز في كلمة أخرى، ومد الهاء مد منفصل جائز يجوز قصره ويجوز توسطه. أما كلمة أولئك فمد متصل واجب، هم المتقون، مين هم كانت ساكنة ثم وقع بعدها سكون همزة الوصل مع اللام بعدها من كلمة المتقون. ونظرا لأن الأصل في مين الجمع هو الضم، فقد ضمت مين الجمع وصلا بسبب التقاء الساكنين، هكذا هم المتقون. كلمة المتقون كانت مدا طبيعيا عند وصلها بما بعدها، هكذا المتقون لهم، لكن عند الوقف عليها وعرض لها السكون لأجل الوقف صار مدها مدا عارضا للسكون جائزا يجوز قصره ويجوز توسطه ويجوز إشباعه. لهما الميمان أولهما ساكنة والثانية متحركة، وأدغمتا وصارتا ميما واحدة مشددة، وإدغام الأولى في الثانية واجب عند جميع الأئمة مع بقاء الغمة في الميم المشددة بمقدار حركتين هكذا لهم، ويسمى إدغام مثلين صغيرا. وكلمة ما يشاءون يشاءون مد الشين مد المتصل الواجب ومد بمقدار اربع او خمس حركات، وتقدم نظيره في كلمة جاء. اما مد الهمز فيسمى مد البدل وهي مد جائز، ويمد لحفص بمقدار حركتين، واذا وقفنا عليه لضرورة يصير مد بدل عارض للسكون، يجوز قصره وتوسطه واشباعه. ما يشاءون عند النون الساكنة قبل الدال يسمى اخفاء حقيقيا. عند ربهم نون ساكنة، وعند وصلها بالذال بعدها هكذا عند ربهم ذلك يسمى اظهارا شفويا. جزاء مد متصل واجب، تقدم نظيره في مثل جاء واولئك المحسنين، لام ال لام قمرية. والوقف على المحسنين مد عارض بالسكون جائز، وتقدم نظيره في الوقف على كلمة المتقون. ثالثا مد الذال مد طبيعي بمقدار حركتين، ونستمع مرة أخرى إلى هاتين الآيتين مع تطبيق أحكام التلاوة فيهما هكذا. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء من احكام التلاوة قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. نسمع أحيانا من بعض من يقرأ بوصل الآيتين تبعا لمذهب من لا يلتزم بالوقف على رؤوس الآية، نسمع بعضهم يقرأ ويقول أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله، وهذا خطأ واضح. ذلك لأن من يفعل ذلك يجعل جملة الذين يحملون العرش صفة لأصحاب النار، وكأن أصحاب النار هم حملة العرش، ولهذا منبه إلى أن الوقف على قوله تعالى أنهم أصحاب النار وقف لازم لتمام المعنى حتى لو لم يكن رأس آية. وقوله تعالى الذين يحملون العرش مبتدأ، وخبره يسبحون بحمد ربهم، ويوقف بالتاء على كلمة هكذا وكذلك حقت كلمة. وهنا من احكام التلاوة ايضا قوله تعالى اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لام اللهم يجب ترقيقها بسبب الكسر العارض للام قبلها من كلمة قل، وكسر لام قل للتخلص من التقاء الساكنين. ولا يخفى ما سبق ان بيناه من ضرورة ترقيق لام لفظ الجلالة اذا وقع قبله كسر اصلي او عارض. هكذا نسمع: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. أما قوله تعالى فيما كانوا، هذا من المواضع التي وقع خلاف المصاحف في رسمها، فبعضها برسم في وحدها وما وحدها أي بالقطع، وبعضها بوصل في بما بعدها كالكلمة الواحدة. والعمل في المصاحف على القطع، ونظيره الموضع السابق في سورة الزمر هذه ايضا في اول السورة من قوله تعالى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولهذا يجوز الوقف على في وحدها اختبارا في موضع السورة، ونظيرهما ايضا فيما فعلنا في انفسهم من معروف. ثاني البقرة فيما آتاكم من مائدة والأنعام، فيما اشتهت بسورة الأنبياء، فيما أفضتم بسورة النور، فيما رزقناكم بسورة الروم، فيما لا تعلمون بسورة الواقعة. وما عدا هذه المواضع فموصول باتفاق المصاحف، مثل فيما فعلنا الاول من سورة البقرة، ما فيما اخذتم بسورة الانفال، الا موضع واحد اتفقت المصاحف على القطع فيه من غير خلاف هو اتتركون فيما هاهنا سورة الشعراء، والله تعالى أعلم.